بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع أحوال متعلقات الفعل. أحوال يعني أمور وصفات عارضة، هذا كررناه كثيرا، قلنا الأحوال معناها أمور عارضة تأتي وتذهب ليست ملازمة للشيء. متعلقات بكسر اللام، جمع متعلق، جمع متعلق، والمراد بالمتعلقات متعلقات الفعل، يعني معمولات الفعل، معمولات الفعل، يعني مثل المفعول به، المفعول له، مفعول فيه، مفعول لأجله، المصدر، الفضلات كلها هذه تعد من المتعلقات. فمثلا عندما تقول ضربت زيدا ضربا، ضربت زيدا ضربا، فزيدا هذا من المتعلقات، وضربا هذا أيضا من المتعلقات. متعلق بمن؟ متعلق بالفعل الذي هو العامل الذي هو ضرب. طيب، فضرب هو المتعلق به، متعلق به، والفضلات اللي هو زيدا وضربا والمفعول فيه والظرف الذي هو الظرف وظرف المكان وذلك، هذه متعلقات بالفعل. لكن أيضا ننتبه هنا أن الفاعل أيضا يعد من الأشياء التي تتعلق بالفعل. بمعنى الآن عندما تقول أنت ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، فعل فاعل مفعول، زيد متعلق بضربة بلاغيا، هذا عند البلاغيين يعدونه متعلقا، طبعا نحن في النحو لا نقول هذا، لكن في البلاغة نعتبر زيدا، نعتبر هنا زيد الذي هو الفاعل متعلق بضربة، وعمرا متعلق بضربة، لكن جهة التعلق تختلف، جهة التعلق تختلف. فزيد متعلق بضربة على أنه إيش؟ فاعل، وعمرا متعلق بضربة على أنه إيش؟ مفعول به. فإذا زيد على أنه فعل الحدث، وعمرا على أنه وقع عليه الحدث. طيب، يقول الناظم: ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل من أجل تلبس، أي إن حال المفعول مثل حال الفاعل، حال المفعول أو بعبارة أوضح، حال الفعل، حال الفعل مع المفعول مثل حاله مع الفاعل. إيش يعني يريد أن يقول؟ يعني يريد أن يقول إن الفعل، إن الفاعل والمفعول كلاهما متعلق بالفعل، هذا الذي قلناه قبل قليل. من أي جهة؟ قال: من أجل تلبس، يعني كلاهما الفاعل والمفعول كلاهما متلبس. يعني إيش يعني متلبس؟ يعني مرتبط ومتعلق بالفعل. اللهم الفاعل على جهة من فعل الحدث، والمفعول على جهة من وقع عليه الحدث. طيب، قد يقول قال: لماذا نحن نوضح هذه المسألة وهي من البديهيات أو من التحصيل الحاصل من الواضحات؟ يعني واضح أن زيد فعل الحدث وعمره وقع عليه الحدث، ما الذي تريدون أن تصلوا إليه؟ الجواب: هذا تمهيد، هذا تمهيد، نحن الآن فقط نستدرجك في هذه المسألة الواضحة البديهية لأجل أن نصل إلى أمر آخر. فالآن هذا الآن تمهيد، فنقول الفعل يأتي مع الفاعل ويأتي مع المفعول، كلا الفعل والفاعل والمفعول كلاهما متعلق بالفعل، هذا على جهة من فعل، وهذا على جهة من فعل به. طيب، هذا معنى قول الناظم: ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل من أجل تلبس. طيب، ثم نضع فاصلة. طيب، إذن الآن نقول: إذا أردت أن تخبر بحصول الضرب فقط دون أن تبين الفعل والفاعل، إيش تفعل؟ تأتي بالمصدر فقط، فتقول: حصل ضرب، حصل ضرب، من الضارب؟ غير واضح، غير مبين، من المضروب؟ غير مبين. ثم إن أردت أن تزيد فتزيد بعد ذلك. لكن إذا أردت فقط أن تبين حصول الحدث تكتفي بالمصدر، وإن أردت أن تبين الفاعل تأتي بالفاعل، إن أردت تبين المفعول تأتي بالمفعول، وهكذا. هذا أمر بديهي، وكما قلت لكم هذا كله نذكره لكم لأجل التمهيد لما سيأتي. إذن ما الغرض من قولي حصل ضرب؟ الغرض من هذه الجملة هو الإخبار بحصول وبوقوع الضرب فقط، ليس غرضي وليس مرادي بيان من فعل الفعل ولا من وقع عليه الفعل. طيب، نعم. وهذا معنى قول الناظم: لا كون ذاك قد جرى، لا كون ذاك قد جرى. نعم، يعني أنك لك حالتان، إما أن تكون تريد أن تبين من الذي وقع منه الفعل ومن الذي وقع منه الفعل ومن الذي وقع عليه الفعل، فحينئذ تأتي بالفعل والفاعل والمفعول. وأما إن كنت تريد فقط كون ذاك قد جرى، أي كون الحدث قد وقع وحصل، فإنك تكتفي بإيش؟ تكتفي بذكر المصدر، فتقول حصل ضرب، وقع قتال، وقع أو حصلت مظاهرات مثلا، وهكذا. فإذا أردت فقط أن تبين أن هذا الشيء قد جرى وقد حصل دون أن تبين الفاعل والمفعول، فإنك تكتفي بالمصدر. لا كون ذاك قد جرى، أي فإن كان قصدك فقط أن هذا الشيء قد جرى فإنك تكتفي بالمصدر. طيب، ثم يقول الناظم رحمه الله: وإن يرد إن لم يكن قد ذكر النفي، وإن يرد النفي، هذا هو تقدير الكلام، وإن يرد النفي، يرد فعل مضارع مغير الصيغة يحتاج إلى نائب فاعل، أين نائب فاعله؟ النفي. طيب، جملة إن لم يكن قد ذكر، هذه الجملة معترضة، نضعها بين شرطتين. طيب، حتى فقط الآن يعني نفهم الأبيات. إذن نقرأ هكذا: وإن يرد، أي وإن أردت من كلامك النفي مطلقا أو الإثبات له. طيب، إذن نفك الأبيات هذه على وجه الاختصار، ثم نعود ونشرح المسألة مرة أخرى. يعني سنفك الأبيات أولا ثم سنشرح المسألة. نحن ننوع، أحيانا أشرح لكم المسألة ثم نفك البيت، وأحيانا نفك البيت ثم نشرح المسألة. طيب، نفك الأبيات بسرعة. وإن يرد، قلنا يرد هذا فعل مضارع مغير الصيغة يحتاج إلى نائب فاعل، أين نائب الفاعل؟ النفي في البيت الذي بعده، فيصبح تقدير الكلام: وإن يرد النفي مطلقا أو الإثبات له فذاك مثل لازم في المنزلة. طيب، جملة إن لم يكن قد ذكر، قلنا هذه جملة إيش؟ معترضة بين الفعل ونائب الفاعل. طيب، إن لم يكن قد ذكر، من الذي لم يكن قد ذكر؟ أي لم يكن المفعول به قد ذكر، أي ذكر في الكلام. لم يكن المفعول به قد ذكر في الكلام، يعني إيش لم يكن مفعول قد ذكر في الكلام؟ يعني بأن كان محذوفا. طيب، سنعود نشرح هذه المسألة، فقط نفك الأبيات. طيب، لم يكن المفعول به قد ذكر، يعني قد حذف. طيب، وإن يرد النفي مطلقا أو الإثبات له فإنك حينئذ لا تقدر. طيب، فذاك، أي هذا الفعل، مثل لازم في المنزلة، أي ينزل منزلة الفعل اللازم. نحن عرفنا في النحو أن الفعل نوعان: فعل لازم وفعل متعدي. طيب، فيقول الناظم: إن كان مرادك النفي مطلقا أو الإثبات مطلقا فإنك تنزل هذا الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم. طيب، سنعرف ما معنى هذا الكلام. من غير تقدير، أي لا تقدر أنه يوجد مفعول به محذوف، لا لا يوجد مفعول به محذوف، وإنما الفعل هنا لازم كأنه ليس له مفعول به. طيب ما معنى هذا الكلام؟ هذه هي الحالة الأولى، كل ما سبق قراءته الآن هذا هو القسم الأول أو الحالة الأولى من أحوال حذف المفعول به. المفعول به إذا حذف، أنا قلت لكم قبل قليل، قلت لكم نحن كنا نمهد ما سبق ذكره تمهيد، الآن نحن نريد أن نصل إلى هذه المسألة. اعلموا الآن، اعلموا أن المفعول به، أن المفعول به له حالتان. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون مرادك نفي الشيء أو إثباته، طيب نفي الشيء أو إثباته دون أن تكون تلاحظ وتنتبه وتراعي المفعول به، فحينئذ تجعل هذا الفعل، تجعله بمنزلة الفعل اللازم الذي ليس له مفعول به. نحن نعرف النحو أن المفعول به هو أو أن الفعل المتعدي، الفعل نوعان، فعل متعدي وفعل لازم. ما هو الفعل المتعدي؟ هو الذي ينصب المفعول به مباشرة، مثل ضربت زيدا. ما هو الفعل اللازم؟ هو الذي لا ينصب المفعول به مباشرة وإنما يحتاج إلى حرف جر، مثال ذلك مررت بزيد. طيب فالناظم إيش يقول؟ يقول إن كان قصدك مجرد إثبات هذا الحدث أو مجرد نفيه دون أن تكون قد قصدت إيقاعه على مفعول به، فحينئذ لا تقل إن المفعول به محذوف ولا تقدر له مفعولا به، لا تقدر له، وإنما اجعل هذا الفعل بمنزلة الفعل اللازم. هذا الكلام لن يتضح لكم إلا بالمثال. مثاله في قول الله عز وجل في سورة الزمر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون، هذا إثبات، والذين لا يعلمون هذا نفي. تمام، الناظم إيش قال؟ النفي مطلقا أو الإثبات له، إما أن تقصد أن تنفي مطلقا وإما أن تقصد أن تثبت مطلقا دون أن تتعرض للمفعول به. نلاحظ الآن عندنا الفعل المضارع في الآية الكريمة وهو قوله تعالى يعلمون. يعلمون فعل مضارع متعدي. إيش يعني متعدي؟ يعني يحتاج إلى مفعول به لينصبه. تقول مثلا زيد يعلم المسألة، يعلم وأنتم تعلمون الدرس، تعلمون الدرس، الدرس مفعول به لتعلمون، إذا نصبه مباشرة، إذا هو فعل متعدي. ما دام فعل متعدي إذا يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى مفعول به. طيب أين المفعول به للفعل يعلمون في الآية الكريمة؟ الذين يعلمون ماذا؟ لم يذكر شيء. والذين لا يعلمون ماذا؟ لم يذكر شيء. صح؟ لأن السائل قد سأل، قل هل يستوي الذين يعلمون إيش؟ والذين لا يعلمون إيش؟ يحتاج إلى مفعول به، يحتاج إلى شيء، إلى متعلق، يحتاج إلى شيء مفعول به يتعلق بالفعل. مثلا أن يقول قل هل يستوي الذين يعلمون الحق والذين لا يعلمون الحق مثلا، لكنه لم يقل هكذا. طيب هل يوجد مفعول به محذوف مقدر؟ لا لا، هذا الذي نريد أن نقوله لكم، لا يوجد هنا مفعول به مقدر. طيب كيف لا يوجد مفعول به مع أن الفعل يعلمون فعل لا فعل متعدي، والفعل المتعدي يحتاج إلى مفعول به، أين مفعوله؟ نقول كما قال الناظم فذاك مثل لازم في المنزلة، أي ننزل هذا الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم فنعطيه حكم الفعل اللازم، يعني أن هذا الفعل ليس له مفعول به، ليس له مفعول به ولا نقدر له مفعول به، لا نقول هو المفعول به محذوف تقديره كذا، لا ما نقول هذا. طيب ما النكتة؟ ما الغرض؟ ما الحكمة من هذا الأسلوب؟ لماذا الله عز وجل لم يذكر المفعول به؟ ولماذا لا نأتي نحن ونقدر المفعول به فنقول مثلا تقدير الآية قل هل يستوي الذين يعلمون الحق والذين لا يعلمون الحق؟ لا لا لا تفعل هذا التقدير، لأنك ستفسد المعنى، لأن الله عز وجل حينما فعل هذا أراد أمرا معينا، وهو والله أعلم أن الله عز وجل لا يريد أن يعلق هذا الفعل بمتعلقات، لا يريد. مثل ما قلنا قبل قليل في التمهيد إيش قلنا لكم؟ قلنا إذا قلنا ضرب حصل ضرب، ما مرادي من هذه الجملة؟ أن أخبركم بحصول الضرب بس، لا أريد أن أبين الفاعل ولا المفعول. طيب عندما أقول لكم ضرب زيد وأسكت، فأنا فقط أريد أن أبين لكم حصول الضرب من زيد، لا أريد أن أبين لكم على من وقع الزيد، على من وقع ضرب زيد. واضح؟ وهذا مثل عندما يقول المستفتي للمفتي أكل مثلا هو ناسيا في نهار رمضان، فيأتي عند الشيخ يقول له يا شيخ أنا أكلت، فماذا علي؟ أكلت إيش؟ أكلت التمرة، أكلت الخبزة، أكلت العيش، يحتاج إلى مفعول به لأن أكلت فعل متعدي. أين مفعول به؟ لا فائدة من ذكره هنا، لأن المشكلة هو أنه أكل، وليس المشكلة في ماذا أكل. هو أفطر سواء أكل الأرز أو أكل الخبز، في الحالتين هو أفطر، فهو يعرف هذا والمفتي يعرف هذا، فلا فائدة من ذكره، عبث يعتبر عبث. فلذلك الناس عندما يسألون ما يقول له يا شيخ أنا أكلت مثلا بطيخا وأكلت، لا، سيقول له أنا أكلت في نهار رمضان، لا يبين له المأكول. هنا كذلك يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله عز وجل يريد أن يقول إنه لا يستوي من عنده حقيقة العلم ومن ليست عنده حقيقة العلم فقط، بغض النظر عما يعلم وما الذي يجهل، بغض النظر عما يقع عليه العلم. واضح؟ فإذا عندما أنا أقول لكم حصل ضرب، أنا أريد أن أبين لكم حصول حقيقة الضرب بغض النظر عن الفعل والفاعل. هنا كذلك، هنا ذكر الفاعل وهو قوله يعلمون، الواو الفاعل مذكور لكن المفعول به محذوف. لذلك يقول في مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح، يقول إذ ليس الغرض، يعلق على الآية، يعلق على الآية الكريمة، يقول إذ ليس الغرض الذين يعلمون شيئا مخصوصا والذين لم توجد لهم، هذا ليس مرادا في الآية. طيب لماذا فعل هذا؟ قال المصنف إيماء إلى أن من لا يفهم حقيقة الدين يعد ممن لا عقل له ولا علم له أصلا، كالجمادات أو كالبهائم. يعني كان الله يقول هؤلاء لا يعلمون. إيش يعني لا يعلمون؟ ليس لا يعلمون شيئا معينا، لا، هؤلاء ليس عندهم حقيقة العلم، هؤلاء ليس عندهم آلة العلم، هؤلاء ليس عندهم إدراك، لا يعلمون، هم جهال. واضح هذا؟ لا. وأمثلة هذا كثيرة جدا في القرآن. إذا لم يتضح لكم هذا المثال في هذه الآية الكريمة، نأخذ مثالا ثانيا. يقول الله عز وجل في سورة النجم وأنه هو أضحك. أضحك، أضحك من؟ غير مذكور، لأن ليس مهما، لا يتعلق به غرض، لا يتعلق به غرض وليس مرادا، وإنما المراد أنه هو الذي يملك حقيقة الإضحاك، وأنه هو أضحك وأبكى. أبكى من؟ أبكى المرأة، أبكى الرجل، أبكى الصبية، غير مذكور ولا هو مقدر. فهذه الأفعال تعامل معاملة الفعل اللازم. نعم. وإنما المراد من يملك حقيقة الإضحاك وحقيقة الإبكاء، وأنه هو أغنى. أغنى من؟ وأقنى. أقنى من؟ كله غير مذكور وغير موجود وليس مرادا، يعني يملك حقيقة الإغناء والإفقار. هذه هي الحالة الأولى. ننتقل بعد ذلك للحالة الثانية. يقول الناظم وإلا لزما، هذا هو الحالة الثانية. وإلا، إيش يعني وإلا؟ أي وإن لم يكن، يعني وإن قصد تعلقه بمفعول فحينئذ لزما. إيش يعني لزما؟ يعني يلزمك أن تقدر، عكس الحالة الأولى. قلنا في الحالة الأولى هل يوجد مفعول به؟ لا. هل هو مقدر؟ لا، ليس محذوفا فنقول المفعول به محذوف تقديره كذا، لا، لا يوجد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون أنت قد حذفت المفعول به، ذكرته وحذفته. فإذا كان المفعول به محذوفا نقدره أو لا نقدره؟ نقدره لزوما. هذا معنى قول الناظم لزما، أي لزمك أن تقدر المفعول به وأن تقول هناك مفعول به محذوف تقديره كذا. وهذا كما رأيتم قبل قليل لم نفعله في القسم الأول. طيب وبالمثال يتضح لكم. قبل أن نذكر الأمثلة نكمل الأبيات نعلق عليها ثم بعد ذلك نمثل لكل حالة. المصنف يقول والحذف للبيان فيما أبهما. الآن هذا تفصيل وتقسيم للحالة الثانية. قلنا الحالة الأولى أن يكون الفعل ليس له مفعول به ولا هو مقدر. الحالة الثانية أن يكون مفعول به محذوفا مقدرا. هذه الحالة الثانية تحتها أنواع. النوع الأول والحذف للبيان فيما أبهما، هذا نضع عليه رقم واحد. أو لمجيء الذكر، هذا نضع عليه رقم اثنين. أو لرد توهم السامع غير القصد، هذا رقم ثلاثة. أو هو للتعميم، هذا أربعة. أو للفاصلة، هذا خمسة. أو هو لاستهجانك المقابلة، هذا رقم ستة. تمام؟ الآن ست أنواع أو ست حالات أو ست أغراض أو ست دواعي للحالة إيش؟ أولى ولا الثانية؟ الثانية. ما هي الحالة الثانية؟ أن يكون مفعول به محذوفا مقدرا. طيب نأخذ هذه الأغراض. الحالة الأولى قال الناظم والحذف للبيان في باوبهما، يعني الإيضاح بعد الإبهام. إيش يعني الإيضاح بعد الإبهام؟ يعني أن يكون هو القصد البيان بعد الإبهام. تبهم أولا، تبهم على السامع ثم تبين له. ليش تفعل هذا؟ حتى تشوقه وحتى يذهب ذهنه كل مذهب وحتى ترسخ المعلومة في ذهنه أكثر. مثال ذلك قوله تعالى في سورة البقرة ولو شاء الله هكذا لذهب بسمعهم وأبصارهم. هناك مفعول به محذوف، لكن نحن لأننا لا ندقق في القرآن لا ننتبه. ولو شاء الله إيش؟ لا تقول لا ذهب، لأن هذه اللام كما نعرف النحو هذه اللام واقعة في جواب لو. طيب فلا علاقة لها بالمفعول به. هناك مفعول به محذوف. لو شاء الله ماذا؟ هناك مفعول به محذوف حذف. قيل اختصارا للكلام، طيب، وقيل لنكتة سنذكرها الآن. طيب الآن عندما قال تعالى ولو شاء الله، شاء فعل متعدي يحتاج إلى المفعول به. ما تقدير المفعول به؟ تقدير المفعول به هنا ولو شاء الله إذهاب السمع والبصر لذهب بسمعهم وأبصارهم. إيش إعراب إذهاب؟ مفعول به محذوف. مقدر وغير مقدر؟ مقدر وملحوظ ونحن نراعيه وننتبه له. واضح؟ فأنت عندما تتكلم تراعي أن هناك مفعول به محذوف مقدر. فإذا هنا ولو شاء الله لذهب بسمع وأبصارهم، هناك مفعول به تقديره ولو شاء الله إذهاب سمعهم لذهب بسمعهم. مثال آخر ولو شاء الله لهداكم، هناك مفعول به محذوف. إيش تقديره؟ ولو شاء الله إيش؟ نفس الآية السابقة ولو شاء الله هدايتكم، ولو شاء الله هدايتكم إيش سيحصل؟ لهداكم. إيش إعراب ولو شاء الله هدايتكم؟ إعراب هدايتكم مفعول به محذوف مقدر. طيب الآن السؤال لماذا حذف هذا المفعول به؟ هناك رأيان. رأي يقول إنه حذف اختصارا لأن المعنى واضح فلا يحتاج أن يذكر، وهذا ذهب إليه ابن عاشور رحمه الله. والرأي الثاني وهو المشهور عند البلاغيين أنه حذف إبهاما، هذا الذي ذهب إليه الناظم. أبهم أولا لأنه لما يسمع السامع العربي ولو شاء الله يجلس يفكر، شاء إيش؟ شاء إيش؟ يريد إيش؟ ماذا سيفعل؟ فيجلس يفكر. ثم لأنه حذف المفعول به، مثل أن تقول أكلت، أنت تجلس تفكر أكلت إيش؟ التمرة أم الخبزة؟ طيب مثلا تقول ولو شئت، وبعض العلماء يقول إن هذا الأسلوب كثيرا ما يأتي مع الفعل شاء والفعل أراد، كما نرى هنا في هذه الآية، ولو شاء الله ولو أراد الله كذا. طيب المهم، فهذا الأسلوب إيش فائدته؟ فائدته أنه يسبب لك إبهاما، وبالتالي يحصل لك تشويق لمعرفة الجواب، فلما يأتيك الجواب بعد ذلك موضحا يتمكن في قلبك. فعندما قال تعالى لذهب بسمعهم وأبصارهم، حينئذ يتمكن هذا الجواب في نفسك ويرسخ. واضح هذا؟ كذلك ولو شاء الله لهداكم. الداعي الثاني يقول الناظم أو لي مجيء الذكري، أو لي مجيء الذكري. نعم، مجيء الذكر هذا عبر عنه الناظم بتعبير مختصر جدا، هو يريد أن يقول أن يكون عندنا فعلان، كلا الفعلين يحتاج إلى مفعول به. طيب هذا الفعل لا متعدي وهذا الفعل متعدي، الفعل الأول متعدي الثاني متعدي، الأول يحتاج إلى مفعول به والثاني يحتاج إلى مفعول به. إيش تفعل؟ احذف المفعول به من الأول وأعطي الثاني مفعولا به اسما ظاهرا فقط. مثال ذلك وسنبين لماذا نفعل هذا. مثال ذلك يقول الشاعر قد طلبنا، هذا هو الفعل الأول، اكتبوا هذا البيت يعني عندكم إن لم يكن موجودا، قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا. قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا. عندنا فعلان في البيت، الفعل الأول طلبنا والفعل الثاني نجد. معي؟ الفعل الأول طلبنا والفعل الثاني نجد، كلاهما يريد إيش؟ مفعول به. الفعل الأول طلبنا حذفنا مفعوله، هذا هو الشاهد. لماذا حذفه الشاعر؟ حذفه لأنه يريد أن يوقع المفعول به للفعل الثاني الذي هو من؟ نجد. فجعل لنجد مفعولا وهو قوله مثلا في آخر البيت. مثلا هذه التي ترونها في آخر البيت هذا مفعول به لنجد، فكأنه يقول فلم نجد مثلا، هذا أصل الكلام، فلم نجد لك مثلا في إيش؟ لم نجد لك مثلا في السؤدد والمجد والمكارم. هذا الشاعر يمدح، هو البحتري، الشاعر هنا هو البحتري معروف. البحتري يمدح أحدهم فيقول قد طلبنا. طيب طلبت إيش يا بحتري؟ حذفه مثل ولو شاء الله شاء إيش، ولو أراد الله أراد إيش. طيب قد طلبنا طلبت إيش؟ لم يذكره، حذفه. سنعرف بعد قليل ما هو التقدير. طيب ثم أكمل كلامه قال فلم نجد لك في السؤدد يعني السيادة والمجد والمكارم مثلا يعني نظيرا، بحثنا فلم نجد لك مثيلا في الناس يشبهك في المجد والمكارم. طيب الشاهد الآن ما هو؟ أن الفعل الأول طلبنا له مفعول به محذوف، تقديره قد طلبنا لك مثلا فلم نجد لك مثلا. قد طلبنا لك مثلا، إيش طلبنا؟ طلبنا يعني بحثنا. قد طلبنا لك مثلا فلم نجد لك مثلا، هذا المفروض. أو يقول قد طلبنا لك مثلا فلم نجده، هذا أيضا يجوز أن يأتي بالأول بالاسم الظاهر ومع الثاني يأتي به إيش؟ ضميرا. صح؟ أنت تقول جاء زيد فأكرمته، ما تقول جاء هو فأكرمت زيدا، صح ولا لا؟ أنت أولا تظهر ثم تضمر، وليس تضمر ثم تظهر، هذه عادة العرب. تقول جاء زيد فأكرمته، جاءت هند فأكرمتها، تظهر ثم تضمر. فكان المفروض يقول طلبنا لك مثلا فلم نجده، لم يفعل هذا. أو يقول طلبنا لك مثلا فلم نجد لك مثلا، ما فعل هذا أيضا. إيش فعل؟ قال طلبنا فلم نجد لك مثلا، حذف من مفعول به الأول، من الفعل الأول حذفه وأتى به مع الثاني. طيب لماذا يا بحتري فعلت هذا؟ يقول العلماء، علماء البلاغة، لأنه لا يليق أن يبحث له عن مثل. هو يقول قد طلبنا، فاستحى أن يقول للممدوح، قد يكون هذا أميرا أو إيش هو لا أدري ما هو، طيب يمدح هذا الرجل فيقول قد طلبنا قد بحثنا، لا يليق أن يقول بحثنا لك مثلا، أنت أعلى من أن يبحث عنك لك عن مثيل، أنت أعلى من أن يبحث لك عن مثيل، فلذلك حذفه وقال طلبنا وبس تأدبا معه. ثم قال فلم نجد لك في المجد مثلا، هنا هذا أبلغ وأمدح، أن يوقع عدم الوجود على المثل هذا أبلغ، بينما لو ذكره مع الأول ليست بجيدة في المدح. لذلك يقول الشارح وذلك لأن عدم وجدان المثل أشد في المدح من طلب المثل، فكان التصريح بالمفعول مع الفعل الأدل على المدح مظهرا للعناية به وأنسب للمقام. طيب ثم قال الداعي كما الآن الثالث، الداعي الثالث من دواعي إيش؟ من دواعي حذف المفعول به أو لردي توهم السامع غير القصد. يعني من أغراض حذف المفعول به وتقديره، من أغراض حذف المفعول به مع تقديره أنك تحذف المفعول به حتى لا يفهم عليك السامع خطأ، فتحذفه حتى يفهم المعنى الصحيح. واضح؟ لو ذكرته سيفهم خطأ، ولو حذفته سيفهم صحيحا، بشرط أن يكون عربيا، أن يكون يفهم اللغة العربية جيدا، وأن يكون يفهم قواعد اللغة. مثال ذلك، أنت الآن مثلا كنت تذاكر للاختبار واجتهدت في الدراسة من بعد صلاة العشاء حتى أذن عليك الفجر، فأردت أن تخبر صديقك بهذا بأنك سهرت إلى أن أذن الفجر، فعندك احتمالان، أن تقول له سهرت الليلة إلى الفجر، سهرت الليلة إلى الفجر، أو أن تقول له سهرت إلى الفجر. سهرت فعل فاعل، الليلة مفعول به. العلماء يقولون إذا ذكرت المفعول به سيوهم السامع غير المراد، فعليك إذن أن تحذفه. إذا أردت أن تقول لزميلك في الفصل أنك واصلت إلى أن أذن الفجر، فعليك أن تقول سهرت إلى الفجر ولا تذكر المفعول به، احذفه، لأنه سيوهم السامع غير المراد. لماذا؟ لأنك عندما تقول سهرت الليلة وتصرح بالمفعول به، لو قلت هكذا هذا محتمل، يحتمل احتمالين، يحتمل أنك سهرت معظم الليل فأردت أن تبالغ، يعني أنت حرفيا لم تسهر إلى أذان الفجر لكنك من باب المبالغة قلت سهرت الليل إلى الفجر، فهذه الجملة تحتمل أنك سهرت الليل كله وتحتمل أنك سهرت معظمه، هي تحتمل هذا وتحتمل هذا. إذن الجملة هذه ليست إيش؟ ليست صريحة في مرادك، تجعل السامع العربي مترددا، هل أنت سهرت الليل كله أم معظمه؟ فإن أردت أن تبين له أنك سهرت الليل كله وأن سهرك امتد حتى دخل عليك الفجر، فحينئذ احذف المفعول به، فعليك أن تقول سهرت إلى الفجر، وحينئذ سيفهم العربي أن السهر امتد إلى الفجر، تجاوز الليل ودخل في الفجر. واضح هذا؟ ومن أمثلة البلاغيين في هذا أمثلة، بيت مشهور عند البلاغيين، يقول أحدهم، يمدح أحدهم، وكم ذددت عني، يعني دفعت عني، وكم ذددت عني من تحامل حادث وسورة أيام، يعني شدة أيام، هذه الأيام الشديدة إيش فعلت؟ حززنا إلى العظم، حززنا إلى العظم. إيش يعني حززنا؟ يعني قطعنا، الحز هو القطع، قطعنا إلى الحظم. يصف هذه الأيام أنها من شدتها قطعتني ووصل القطع إلى العظم. طبق، قيس هذا الكلام الآن، قيسوا هذا الكلام على المثال الذي قلته لكم قبل قليل، سهرت إلى الفجر، حززنا إلى العظم، هذا أسلوب. أو أن يقول حززنا اللحم إلى العظم، لو قال حززنا اللحم إلى العظم، لو صرح بالمفعول به سيحتمل، سيكون كلام محتملا، سيكون الأمر محتملا، قد يكون الحز وصل إلى العظم، وقد يكون الحز يعني تجاوز يعني قطع قدرا كبيرا من اللحم لكنه لم يصل إلى العظم، مثل فكرة السهر بالضبط. لكنه لما أراد أن يبين لك أن هذا الحز وهذا القطع قد وصل إلى صميم العظام، حذف إيش؟ حذف المفعول به، حذف المفعول به، حتى تفهم أنت أن الحز قد وصل إلى العظم بالضبط وتجاوز اللحم كاملا. واضح هذا؟ إذن لو قال الشاعر، لو قال الشاعر حززنا اللحم إلى العظم، لتوهم السامع قبل إتمام الكلام أن المصيبة لم تصل إلى العظم، وهذا التوهم يخالف مقصود الشاعر من بيان عظم الشدة التي دفعها عنه هذا الشخص الممدوح. طيب الداعي الرابع، الداعي الرابع قال الناظم إيش؟ أو هو للتعميم. هذا واضح، أن تحذف المفعول به لأجل أن يفيد العموم، ومثال هذا قوله تعالى والله يدعو، والله يدعو إلى دار السلام. طيب يدعو من؟ يدعو المسلمين، يدعو الكفار، يدعو الإنس، يدعو الجن. لم يذكر المفعول به، حذف. لماذا حذف؟ ليعم بس، حتى يكون الكلام عاما. لأنه لو قال والله يدعو الإنس سيكون خاصا بالإنس، لو قال والله يدعو الجن سيكون خاصا بالجن. لكنه لما حذف المفعول به ولم يذكره يذهب الذهن كل مذهب، وأيضا يفيد العموم والشمول. واضح؟ فهو يفيد العموم هذا. طب لو اعترض علينا معترض قال طيب لو أراد أن يعم وأن يشمل لماذا لم يقل والله يدعو كل أحد؟ نرتاح، والله يدعو كل أحد إلى دار السلام، أليس هذا فيه عموم؟ الجواب نعم فيه عموم، لكن ليس فيه اختصار. الآية فيها عموم مع اختصار، كلامك الذي أنت اقترحته فيه عموم صح، لفظ كل فيها عموم لكن ليس فيه اختصار. واضح هذا؟ الداعي الخامس قال أو للفاصلة، يعني أحيانا تحذف المفعول به لأجل أن تراعي الفاصلة. إيش يعني تراعي الفاصلة؟ هذا مصطلح اصطلح عليه علماء البلاغة، هو يشبه مصطلح القافية. شفتوا القافية في الشعر؟ الحين كل قصيدة عندنا لها قافية، صح ولا لا؟ قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بذكر اللواء بين، بسقط اللواء بين بين بين الدخول فحوملي. هذه اللام هذه تسمى ايش؟ قافية. تمام، كل قصيدة لها قافية. طيب في الشعر يقال له قافية، في النثر، في النثر يقال له سجع، مثل اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا رب السماء الأرض والسماوات. طيب سيأتينا السجع معروف، ففي النثر يقال له سجع. طيب في النثر يقال له سجع، وفي الشعر يقال له قافية، أن يتحد أواخر الكلام، أن يكون نفس الشيء. يعني مثلا قصيدة قافيتها لامية، لازم كلها تكون لام لام لام لام. طيب في النثر كذلك. طيب في القرآن، هل القرآن شعر؟ لا والعياذ بالله، فلا نستطيع أن نقول قافية. طيب هل نقول سجع؟ أيضا تجنبه بعضهم، لأنه قال أن القرآن ليس بشعر ولا بنثر، وإنما هو قسم ثالث جديد، لا هو بشعر ولا هو بنثر، هو قسم برأسه، هو قسم برأسه مستقل. طيب لما تتفق أواخر الآيات مع الآيات التي بعدها إيش نسميه؟ قالوا نصطلح على تسميته بفاصلة، اصطلاح. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. هذه إيش؟ هذا لو كان في النثر سنقول سجع، لو كان في الشعر سنقول قافية، لكن لأنه في القرآن سنقول فاصلة. فما فواصل سورة الضحى؟ ألف، فواصلها ألف. ما فواصل سورة قاف، سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. طيب هنا هذه السورة نلاحظ أن آياتها مختومة بإيش؟ حرف الراء، ففاصلتها هي الراء. طيب الآن عرفنا الفاصلة، الآن إيش يقول الناظم؟ يقول إن الله عز وجل أحيانا يحذف المفعول به لأجل مراعاة الفاصلة، لأنه لو صرح بالفاصلة، لو صرح بالمفعول به ستنخل الفاصلة، ستخترب الفاصلة. مثل أنت الآن لما تقول اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنات والمؤمنين، خربت إيش؟ خربت السجع. وهو تقول اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يا رب الأراضين والسماوات. لكن لو قلت يا رب السماوات والأراضين خربت السجع، صح؟ كذلك هنا في القرآن الله عز وجل أحيانا يحذف المفعول به لأنه لو ذكره ستنخل وتفسد الفاصلة. مثال ذلك قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك يا محمد صلى الله عليه وسلم ربك وما قلاك. هذا المفروض، ودعك قلاك، ودعك قلاك، هذا الأصل. لكنه لم يفعل هذا، حذف المفعول به الذي هو الكاف في قلاك، حذفه. وإيش قال؟ قال ما ودعك ربك وما قلا. إيش يعني قلا؟ قلا يعني أبغض. طيب أين مفعوله؟ أين مفعوله؟ يعني كان مفروض يعني يقول وما قلاك، هذا المتبادل للذهن، لم يذكره. لماذا لم يذكره؟ لأنه لو جاء بالكاف الذي هو المفعول به لو ذكره ستنخل الفاصلة. تخيل لو قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، ما ودعك ربك وما قلاك وللآخرة خير لك، اختر يعني خلت السجع، واضح هذا؟ فأجل ذلك حذف المفعول به. وهذا أقر به ابن جرير وطاهر بن عاشور وجماعة من العلماء، وله أمثلة كثيرة جدا في القرآن. الداعي السادس والأخير يقول الناظم أو هو لاستهجانك المقابلة، يعني أنك تحذف المفعول به لأن تصريحك به قبيح وشنيع ومستبشع ومستعظم في النفوس. وهذا مثال تقدم معنا سابقا، تذكرون عند قول الله عز وجل ثم اتخذتم العجل من بعده، اتخذتم العجلة، اتخذتم العجلة إيش؟ اتخذتم العجلة لعبة، اتخذتم العجلة صنما، اتخذتم العجلة إلها، لم يذكر المفعول به، حذفه. لماذا؟ لأن هذا أمر شيء شنيع. عجل إله، العجل إله، هذا شيء مستبشع جدا، فلشناعته في النفوس السوية حذف، كأنه لا يليق أن يذكر هذا الاسم جنب هذا الاسم، واضح هذا؟ ومثاله أيضا ما يروى عن عائشة وفي إسناده نظر أنها قالت ما رأى مني ولا رأيت منه، ما رأى مني أي العورة ولا رأيت منه أي العورة، حذفت المفعول به مرتين للحياء والاستحياء من ذكره. نعم. ثم قال الناظم وقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعيينه. هنا الآن لماذا تقدم العرب المفعول به؟ عرفنا لماذا يحذف، خلاص عرفنا لست أغراض تحذف العرب المفعول به لست علل درسناها. الآن لماذا تقدم العرب المفعول به؟ يعني أنت متى تقول التفاحة أكلت؟ ليش تقول هذا التفاحة أكلت؟ ليش ما تقول أكلت التفاحة؟ يقول الناظم وقدم المفعول أي المفعول به أو شبهه أي شبه المفعول به، يعني المفاعل الخمسة. طيب متى؟ لعلل. ذكر هنا علة واحدة وهي ردا على من لم يصب في تعيينه، ردا على من لم يصب تعيينه، يعني إذا كان السامع قد أخطأ في تعيين الشيء فعليك أن تقدم المفعول به حتى تصحح له المعلومة. إنسان قال لك أنت ضربت زيدا، فتقول له لا عمرا ضربته، لماذا قدمت المفعول به ولم تقل ضربت عمرا؟ لأنك تريد أن تصحح له هذه المعلومة. مثال آخر، رجل قال لك جئت راكبا، فتقول له لا ماشيا جئت، لماذا قدمت الحال الحال يعتبر من من من الفضلات من المتعلقات. لماذا قدمت الحال؟ لأنك تريد أن تصحح له هذا الخطأ. نعم. السمكة أكلت، متى تقول هذا تصحيحا لخطأ عند شخص ظن أنك أكلت الدجاج؟ واضح مثلا. وهذا الغرض اكتفى به الناظم. هناك أغراض أخرى لتقديم المفعول به، مثلا من أغراض تقديم المفعول به إرادة الحصر والتخصيص، كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، معروف هذا. ليش ما قال نعبدك هذا الأصل ونستعين بك هذا هو الأصل؟ قدم المفعول به في هذه الآية الكريمة لإفادة الحصر والتخصيص. أيضا من أغراض تقديم المفعول به مراعاة الفاصلة حتى لا تخترب الفاصلة علينا. مثال ذلك خذوه فغلوه ثم الجحيمة صلوه، الأصل ثم صلوه الجحيم، صح؟ لكن أراد أن يراعي ماذا؟ الفاصلة. أراد أن يراعي الفاصلة. لا. ثم قال الناظم وبعض معمول على بعض كما إذا اهتمام أو لأصل علما. وبعض معمول أي وقدم، بعض هذا مفعول به لفعل محذوف تقديره قدم، أي قدم بعض معمول على بعض. كما ما هنا زائدة، طيب يعني كإذا كان عندك اهتمام أو لأصل علما، أي إما أن يكون الشيء مهما فتقدمه أو أن يكون هو الأصل فتقدمه. طيب يعني كيف؟ يعني ذكر الناظم هنا تقديم المعمولات بعضها على بعض. نحن عرفنا المعمولات الآن، مفعول به، مفعول معه، مفعول فيه، مفعول مطلق، الحال، التمييز إلى آخره. أحيانا نحن هذه الأشياء نقدم بعضها على بعض لعلتين. العلة الأولى يقول الناظم اهتمام، يعني أن يكون بعضه أهم من بعض، تمام؟ فأنت الآن مثلا إذا كان الشخص يعرف أنك ضربت زيدا لكنه لا يعرف متى ضربته، فعليك أن تقدم الظرف على المفعول به فتقول له ضربت اليوم زيدا، لأن هنا الآن اليوم أهم، لأن هو يعرف المضروب لكنه يجهل متى مثلا. طيب الداعي الثاني يقول الناظم أو لأصل علما. نعم، أو لأصل علما يعني أنك أحيانا تقدم المفعول به أو تقدم إحدى المعمولات فقط لأنه هو الأصل. مثلا عندنا بعض الأفعال درسنا في النحو، عندنا أفعال تنصب مفعولين مثل ظن، صح؟ تقول ظننت زيدا كريما، فلماذا أنت قدمت زيدا على كريما؟ الجواب ببساطة لأن هذا هو الأصل. فالأصل أن يأتي المفعول به أولا الأول ثم يأتي المفعول به الثاني ثانيا، واضح؟ والشيء إذا جاء على أصله لا يسأل عن علته. إذن العرب أحيانا تقدم لأنه هو الأصل وأحيانا تقدم لأنه مهم. طيب مثال آخر للمهم، ضيف عندك مثلا وأنت قدمت له مجموعة من الواجبات، قدمت له الكبسة والثريد والهريس وكذا، فتقول له الثريد كل، هذا من أمثلة شيخنا في شرحه، الثريد كل. هل أنت لما قدمت الثريد تريد من ضيفك أن يقصر وأن يحصر أكله في الثريد فقط؟ لا، هذا لا يناسب الكرم، بالعكس أنت تريده أن يأكل من كل المائدة، صح؟ فأنت لا تريد منه أن يقتصر على أكل هذه فقط، هذا ليس للحصر، ليس مثل إياك نعبد، وإنما قدمت أنت الثريد للاهتمام، كأنك تريد أن تقول له أريدك أن تهتم بهذه الوجبة لأنها صنعت بإتقان وصنعتها الوالدة ولها طعم لذيذ وكذا، لكن ليس هذا معناه أنك تهمل الوجبات الأخرى، واضح؟ هنا قدم للاهتمام. أمثلتها في القرآن الكريم قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى، ثم قال إيش؟ فأما اليتيم فلا تقهر. إيش أصل الكلام؟ لا تقهر اليتيمة، فعل فاعل مفعول، لا تقهر اليتيمة ولا تنهر السائلة، هذا هو الأصل. لماذا قدم المفعول به هنا؟ لماذا قدم اليتيم على الفعل؟ قالوا لأجل الاهتمام بأمر اليتيم، لأن اليتيم ضعيف محتقر أو مستضعف، فهو مظنة القهر، وليس التقديم لأجل التخصيص، بمعنى أن لا تقهر اليتيم فقط، أما باقي الضعفاء عادي اقهرهم، اقهر المرأة واقهر الطفل واقهر المساكين والفقراء، لا لا، هذا إذا جعلته للحصر، هو ليس للحصر، وإنما هو فقط لأجل الاهتمام، لأن قد لا يهتم ولا يلتفت بشأن اليتيم، فقدمه الله عز وجل لمزيد الاهتمام به، وليس لإرادة حصر عدم القهر فيه، لأنك إذا قلت إنه قدمه للتخصيص وللحصر هذه مشكلة، معناه أنك لا تقهر اليتيم فقط، أما بقية الناس عادي قهرهم، ما في مشكلة، واضح؟ نعم. فائدة يعني نختم بها، الترتيب الطبيعي للجملة العربية إذا كانت فعلية أن تكون هكذا: فعل ثم فاعل ثم مفعول به أول ثم مفعول به ثاني ثم مفعول مطلقا ثم ظرف زمان ثم ظرف المكان ثم الحال ثم المفعول لأجله، هذا الترتيب الطبيعي. فإذا قدمت بعضه على بعض لا بد من نكتة، والشيء إذا جاء على أصله لا يسأل عن علته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.